بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن ساداتي التقينا بكم على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضر رحمه الله، المولود عام 918 والمتوفى عام 983، ليوم الاثنين 22 من صفر الخير عام 1441، الموافق للواحد والعشرين من الشهر العاشر سنة 2019، مع الدرس 39. قال الناظم رحمه الله: الباب الرابع في متعلقات الفعل. والبيت مع مفعول، والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له مع حجة مع. والغرض الإشعار بالتلبس بوحيد من صاحبيه فأتسي، وغير قاصر كقاصر يعد، مهما يكون المقصود نسبة فقد. البيت 109 110 111. المعنى الإجمالي: تقدم لنا في الحصة السابقة أن اسمية الجملة تدل على الثبوت والدوام، شرط أن يكون خبرها اسما، وإلا فتفيد التجدد كالجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية كما قدمنا تفيد التجدد والحدوث. والمسند يؤخر لكون تأخره هو الأصل، ويقدم إذا قصد به القصر، أي قصر المسند إليه على المسند، ويقدم أيضا للتنبيه وللتشوف وللتفاول. ثم قال: الباب الرابع، يعني الباب الرابع من أبواب علم المعاني في متعلقات الفعل، متعلقات بكسر اللام المشددة وفتحها، ومتعلقات الفعل معمولاته التي يتعلق بها تعلقا معنويا كالفاعل والمفعول والحال والتمييز وما إليها. فالمعمول متعلق بكسر اللام، المعمول إذا قلنا مثلا جاء محمد، فالمعمول هو محمد، والعامل جاء، العامل الفاعل هو الذي مثلا أوجد الرفع في الفاعل. والمراد بالتعلق هنا التعلق المعنوي، وليس المراد تعلق الجار والمجرور والظرف كما هو معلوم. ثم قال: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله. ويلاحظ أن الناظم رحمه الله خص المفعول هنا بالبحث لقربه من الفاعل ولكثرة حذفه في كلام العربي كثرة شائعة، يعني أن الفعل المتعدي مع مفعوله، إذا قلنا مثلا اشتريت الكتاب، الفعل اشتريت ومفعولها الكتاب، كالفعل اللازم مع فاعله جلس محمد. فيما أي في الغرض الذي له، أي لأجله معه، أي الفاعل اجتمع الفعل. إذن الفعل مع المفعول يفيد معنى، والفعل مع الفاعل يفيد معنى آخر. فإذا علمت هذا، فالغرض من ذكر كل منهما، أي الفاعل والمفعول، الإشعار، أي الإعلام بالتلبس، أي إفادة السامع تعلق الفعل بواحد من صاحبيه، صاحبيه هما الفاعل والمفعول، لا إفادة وجوده، لا إفادة وجود الفعل فقط. فالرفع في الفاعل يفيد وقوع الفعل من الفاعل. إذا قل مثلا اجتهد محمد، محمد هو الفاعل، وهذا الرفع يفيد أن هذا الاجتهاد كان من الفاعل، الفاعل هو الذي قام بالفعل، كما يقول النحويون الفاعل الذي فرغ العامل لا لكونه قام به أو حصله. والنصب في المفعول يفيد وقوعه عليه، وقوع الفعل عليه، مثل إذا قلت فهمت الدرس، الدرس مفعول، وهذا النصب يدل على أن الفهم وقع على الدرس. وفاهم، وأكلت الطعام، وشربت الماء، واشتريت الجبة، الفعل يقع على المفعول كما عرف النحويون المفعول. المفعول هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. ثم تمام البيت بقول فأتسي، أي اقتدي بما قالوا، فهو تتميم للبيت. والفعل هو ما دل على الحدث والزمن، فإذا قلت مثلا اجتهد دل على الحدث وهو الاجتهاد، ودل على أن هذا الاجتهاد وقع في الزمان الماضي، الزمان الماضي، نحو اجتهد، والحال اجتهد، والمستقبل اجتهد. حفظنا في القواعد، في قواعد النحو، وفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان. والفعل أنواع، وعنده موزنها 20، وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. وينقسم الفعل إلى 3 أقسام على الأقل: الفعل اللازم وهو الذي يقتصر على الفاعل فقط، والمتعدي وهو الذي يتجاوز الفاعل إلى المفعول، والناقص، الناقص نحو كان وأخواتها. وهناك أفعال تتعدى وتلزم، تتعدى مرة وتلزم مرة أخرى. يقول بعضهم الفعل إما ذو لزوم أو تعد، أو نقص هذا وذاك قد فقد، أو وصفوه بهما على الأصح، نحو قصدت وشكرت ونصح. هذه الأفعال الثلاثة، قصدت يكون متعدي، تكون متعدية مرة وتكون لازمة أخرى. يقول قصدته وقصدت له، ونصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له. والناقص هو الفعل الناقص، يسمى ناقص لأنه دل على الزمن ولا يدل على الحدث. إذا قلت مثلا كان محمد مجتهدا، فكان دل على الحدث، دل على الزمن، كان دل على الحدث، الكون دل على الزمن ولم يدل على الحدث. ثم قال وغير قاصر كقاصر يعد، أي يجرى الفعل المتعدي مجرى الفعل اللازم فلا يذكر مفعوله، لأنه لا يتعلق الغرض به ولا يقدر، وذلك مهما يكون المقصود، أي مقصود المتكلم نسبة الفعل للفاعل، وهو إثباته له أو نفيه عنه، فقد معنى فحسب، فلا يعتبر هنا عموم ولا خصوص، كقول البحتري. البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبد الله طائي، ولد عام 206 وتوفي 284 للهجرة. قال البحتري يمدح المعتز بالله شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى مبصر ويسمع واعي. الشاهد في قوله أن يرى مبصر، يرى فعل متعدي ولكن أجري مجرى الفعل اللازم، يرى مبصر أتى له بالفعل فقط مبصر، وكذلك يسمع سميع، من الفعل التي تعدى إلى مفعولين سميع، يتعدى إلى مفعولين، ولكنه هنا مجرم مجرم فعل لازم. معنى البيت أن الشاعر ادعى أنه ليس في الوجود إلا آثار الممدوح المحمودة، فالذي يغيض عيداه أنقع إبصار أو يسمع واع. فإذا وقع إبصار فلا يقع إلا على محاسنه، فلو قال الشاعر أن يرى مبصر محاسنه لم يفيد أنه ليس في الوجود ما يبصر غير محاسنه. ومثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلمون مضارع علم وهو فعل متعد، ولكن الفعل هنا أجر مجرى اللازم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي من له صفة العلم ومن ليست له، فلا يتعلق الغرض هنا بالمعلوم الذين يعلمون. ومثل قوله تعالى: وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى. فهذه الأفعال كلها أجريت مجرى الفعل اللازم. معنى أضحك أي الذي منه الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء، فلا يتعلق الغرض هنا بمن أضحك من وأبكى من. ومثل هذا قولك مثلا: شربت، تقول شربت ولم تذكر المفعول لأنه لا يتعلق الغرض به. شربت وفهمت وأكلت، فحذفت المفعولات هنا لأنه لا يتعلق الغرض بها، وهذا معنى المتعدي يجرى مجرى اللازم. وإلى لقاء قادمين بإذن الله تعالى، والله أسأل السداد في الأقوال والأفعال والسر والعلن، وأسأله سبحانه أن يرينا السرور، أن يرينا السرور في أمورنا كلها، ويديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ويوفقنا لشكره. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين.